وأرسى معالم التوحيد وقضى على مظاهر الشرك، كل ذلك احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. وبعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بدأت طلائع الوداع من الدنيا تتسم على أقواله وأفعاله. فتعالوا عباد الله ننظر في الأيام الأخيرة من حياة أفضل المخلوقات وسيد ولد آدم، اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، وعارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين وكان يعارضه مرة واحدة فيما سبق، فقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: لا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. وودع معاذا إلى اليمن فأوصاه ثم قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ بكاء شديدا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع مرارا: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، ولعلي لا أحج بعد عامي هذا. وكان وقتها نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إشعارا بأنه فرغ من مهمته في الدنيا، ولذلك سميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس لينتقل إلى الرفيق الأعلى. في أوائل شهر صفر سنة 11 هجري خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأموات والأحياء، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرط فيكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي الدنيا. وفي أواخر شهر صفر خرج إلى البقيع صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فاستغفر لهم وقال: إنا بكم لاحقون. ويوم الاثنين الأخير من شهر صفر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. قالت عائشة رضي الله عنها: رجع من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. كان هذا بداية مرضه صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يدور على نسائه حتى اشتد به المرض وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فأخذ يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد بيت عائشة رضي الله عنها. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فخرج يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما تخط قدماه الأرض حتى انتقل إلى بيت عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريق علي من سبع قرب لعلي أعهد إلى الناس. ففعلنا ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في الوجع الشديد واشتداد المرض: اسمعوا إلى نبيكم ماذا يقول، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، ليس لأجل سرقتهم وزناهم وقتلهم، وإنما اسمعوا لماذا، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العصيبة: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وقال: اللهم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعرض نفسه على القصاص وأوصى بالأنصار خيرا، ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان صلى الله عليه وسلم هو المقصود وهو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم أثنى صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وأمر بسد جميع الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، وكان ذلك يوم الأربعاء. فلما جاء الخميس وقد اشتد به الوجع قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، فلما أكثروا اللغة والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وأكد لهم أمر الصلاة وما ملكت أيمانهم، وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وكان صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أمة الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم مع شدة مرضه ووجعه يصلي بالناس في المسجد. فلما كان الخميس وحان وقت صلاة العشاء اغتسل في مخضب ليتخفف، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ثانيا، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ثالثا. فلما ذهب ليقوم أغمي عليه فأرسل إلى أبي بكر، أرسل إليه وأمره أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ولما جاء الأحد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فأجلساه إلى يساره، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر يسمعهم التكبير. ويوم الأحد أعتق غلمانه، تصدق بسبعة دنانير كانت عنده في بيته، ووهب للمسلمين سلاحه، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ولما أصبح يوم الاثنين، وكان يوم نوبة عائشة رضي الله عنها، وقام أبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ثم تبسم فضحك. فنكت أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن الناس أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وفي هذا اليوم، وقيل في هذا الأسبوع، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، أي قال لها قولا سرا فبكت، ثم سارها بشيء آخر فضحكت. وسألتها وقتها عائشة عن ذلك فكتمت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها، قالت لها في الأولى: إنه قال لي إنه يموت في مرضه هذا، فبكت. وقال لها في الثانية: إنها أول أهله يتبعه، فضحكت وبشرها أيضا أنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة ما بأبيها من شدة الكرب، فقالت: وكرب أبا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وانتقض السم الذي أكله بخيبر، فأخذ يشعر بشدة ألمه، وكان قد طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وقال: اسمعوا إلى نبيكم ماذا يقول في آخر لحظات حياته. لا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا: لا يبقين دينان بأرض العرب. وكان هذا آخر ما تكلم به وأوصى الناس وكرر مرارا: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها بين سحرها ونحرها. وجاء أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر بسواك من جريدة الرطبة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، ففهمت عائشة أنه يريده، فسألته فأشار برأسه أي نعم، فأخذته ومضغت حتى لينت، فاستاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحسن ما كان يستاك، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع يديه أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكرر الكلمة الأخيرة ثلاثة، وفاضت روحه ومالت يده، ولحق بالرفيق الأعلى، وذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 هجري، حين اشتد الضحى وقد تم له 63 سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن هذه الأيام التي رأيناها وهذه اللحظات التي عشناها ليست تسرد وتقص هكذا للقصص، ولكن عبرة لمن يعتبر. إن من العبر والفوائد مما ذكرناه اهتمامه صلى الله عليه وسلم، اهتمامه العظيم بجانب التوحيد، ففي آخر لحظات حياته يحذر من وسائل الشرك، ومع ذلك ما من بلد من بلدان المسلمين إلا وينتشر فيها القبور والقباب والأضرحة التي تعبد من دون الله. مساجد بنيت على القبور تدعى ويذبح لها وينذر لها من دون الله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته يحذر من هذا الأمر العظيم. فلما لم ينتبه العلماء والدعاة إلى هذا الأمر الخطير انتشر الجهل والشرك بين الناس، وعاد أكثر الناس إلى الجاهلية. اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة، وانظر إلى حال الناس اليوم مع الصلاة، الله المستعان وعليه التكلان. وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وانظر اليوم عباد الله إلى الرجال كيف لا يرعون حق الله تبارك وتعالى في نسائهم، ولا يحفظنهن من الآيات العابثة والقلوب المريضة، وذلك بخروجهن كاسيات عاريات متبرجات مائلات مميلات يطمع فيهن صاحب كل قلب مريض، وكل ذلك بدعوى الحرية. وصيته صلى الله عليه وسلم تعريضا بأبي بكر رضي الله عنه، وكذلك ثناؤه عليه وبكاء أبي بكر وعلمه، وهو أكثر الصحابة علما. ومع ذلك نسمع الرافضة الكفار الملاعين وهم يسبون أبا بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء، أو أفضل الناس بعد الأنبياء، وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. إن من العبر مكانة عائشة رضي الله عنها عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه اختار أن يموت عندها، واختار أن يموت بين سحرها ونحرها. إنها أمنا رضي الله عنها، ومع ذلك فإن الشيعة الملاعين رؤساؤهم رؤساؤهم وعلماؤهم يسبون أمنا رضي الله عنها، والمساكين الذين ينتسبون إلى أهل السنة يدعون إلى التقريب ويدعون إلى الاجتماع والتجميع، فلا بارك الله في هذا الاجتماع ولا بارك الله في هذا التقريب الذي هو على حساب أمنا رضي الله عنها وأرضاها. اللهم جاز نبينا خير ما جازيت نبيا على قومه، اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم ألحقنا به وبالصالحين، اللهم اجعلنا مع النبيين والشهداء، اللهم اجعلنا مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعلنا مقتدين به صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدع، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدع، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والدرن، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والدرن، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من العجب، اللهم اهدنا لأحسن ما هديت إليه نبيك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وصل اللهم وبارك وسلم على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأقم الصلاة.